بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن الشفعة من أحكام البيوع وفقه المعاملات المالية، موضوع الشفعة. الشفعة باختصار يعني أن يكون شخصان أو أكثر، شريكين أو شركاء في ملكية أرض أو عقار ونحو ذلك، ولهما يعني كل واحد منهم له حصة على المشاع، يعني العقار لم يقسم ولم يوضع حدود أو طرق تفصل بين نصيب كل منهم، وإنما يعني هم شركاء في ملكية العقار، هذا له نصف وهذا له نصف وهذا له ربع، بدون تحديد يعني أن له الربع الأيمن ولا الأيسر ولا الجهة الأمامية أو الخلفية، بس ما تقاسموا بينه. فإذا باع أحد هؤلاء الشركاء حصته لغريب، فيحق لشركائه في الملكية أن يطالبوا بفسخ هذا العقد الذي بيع به للغريب، وأن يأخذوا هم هذه يعني هذا المبيع، أن يأخذوا هذه الحصة بنفس القيمة وبنفس طريقة الثمن الذي دفعه الغريب. وعليه أن يستأذن يعني إذا جاءه عرض في حصته من شخص غريب خارج عن الشركاء، يسموه أجنبي يعني اللي هو خارج عن الشركاء. إذا جاء عرض من أجنبي واحد من غير الشركاء، فعليه أن يستأذن شركائه قبل أن يبيع، يقول لهم والله أنا جاءني عرض بمبلغ مثلا 100,000 دولار نقدا، فإذا تشترون بنفس هذه القيمة وبنفس طريقة الدفع أعطيكم إياه، وإلا بعته إيه للغريب. فإذا لم يرغبوا في الشراء له أن يبيع، إذا رغبوا في الشراء يكون لهم الأولوية. طيب، الشفعة لها شروط، وتوقفنا عند الشرط الخامس من شروط الشفعة. قال خامسا: أن يدفع الشفيع للمشتري قدر الثمن الذي وقع عليه العقد، فيأخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن إن كان مثليا، أو بقيمته إن كان متقوما. المثليات اللي هي الدراهم والدنانير اللي هي الذهب والفضة، وكذلك إيه ما يكال أو يوزن، مثلا فإذا باع حصته في العقار مثلا بمئة صاع تمرا، بخمسين صاعا قمحا، أو في الشيء الذي له مثل يعطي مثله، والشيء الذي إذا كان البيع مثلا بأشياء أخرى فتقوى قيمتها في السوق ويعطي قيمتها. إذا باع حصته في العقار بغنم أو إبل أو كذا تقوى ويعطي قيمتها من الدراهم والدنانير. إذا كان الثمن قد يكون الثمن شيء مما لا يكال ولا يوزن، ففي هذه الحالة ينظر إلى قيمتها في السوق ويعطي قيمتها من الدراهم والدنانير. قال ففي حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: هو أحق به بالثمن. الشفيع يعطي المشتري اللي هو الأجنبي الغريب الذي جاء واشترى حصة شريكه، ويعطيه الثمن الذي دفعه، إن كان مثليا يعطيه مثله، وإن كان غير مثلي فيقوم ويعطيه قيمته. قال هو أحق به بالثمن، رواه الجوزجاني. قال فإن عجز عن دفع الثمن كله سقطت الشفعة. يعني لو باع للغريب مثلا بمائة ألف وجاء شريكه يقول أنا عندي 50,000 حاضر الآن سأشتري بها والباقي بعدين، قد سقطت الشفعة، يحق لشريكه أن يبيع للغريب. قال ويرى مالك والحنابلة أن الثمن إذا كان مؤجلا كله أو بعضه فإن للشفيع تأجيله أو دفعه منجما حسب المنصوص عليه في العقد، بشرط أن يكون موسرا أو يجيء بضامن له موسر، وإلا وجب أن يدفع الثمن حالا رعاية للمشتري. والشافعي والأحناف يرون أن الشفيع مخير، فإن عجل تعجلت الشفعة وإلا تتأخر إلى وقت الأجل. يعني هنا إيه؟ يعني مسألة إنه الآن مثلا شريكه اثنان شركاء في العقار، وأحد الشريكين باع حصته للغريب وباع الحصة مؤجلة. طيب ربما هو يثق في هذا الغريب الذي سيدفع له الثمن مؤجلا أنه موصل غير مناقض، ويعلم أنه سيسدد الثمن مؤجلا في الوقت. فراح جاء شريكه وسمع أنه باع حصته مؤجلة على أقساط، هيدفع كل شهر $1000 لمدة 20 سنة، فقال أنا آخذ بنفس طريقة البيع التي أخذ بها الغريب. طيب الآن قد يكون هو غير موثوق فيه، أنه مثلا له سوابق من قبل اشترى أشياء مؤجلة وعجز عن السداد أو ناقر في السداد أو كذا. فهنا يعني الإمام مالك والحنابلة قالوا يعني يحق في هذه الحالة أن يطلب منه، يعني رغم أنه ممكن لم يطلب هذا من المشتري الأجنبي، لكن يطلب من الشريك إذا طلب الشفعة على حسب يعني حاله، فإذا كان يتوقع منه أن يماطل أو أنه يكون معسرا أو كذا، فيطلب منه أن يجيء بضامن له موسر، أو يطلب منه أن يدفع الثمن حالا رغم أن المشتري الغريب دفع الثمن مؤجلا. يعني إذا كان بينهما فرق، أن المشتري الغريب موسر وغير مماطل، لكن هو معسر أو هو مماطل، فهنا في هذه الحلقة يجب أن عليه أن يأتي بشريك بضامن موسر يضمنه، يقول إن لم يدفع أنا أدفع مكانه، يكون هذا الضامن مقبولا عند البائع، أو يطلب منه الثمن حالا. والشافعي والحنفية يرون أن الشفيع يكون مخيرا، فإن عجل تعجلت الشفعة وإلا تتأخر إلى وقت الأجل. يعني ممكن يؤخر مطالبته بالشفعة إلى وقت الثمن المؤجل، وعند الأجل يكون له الحق في المطالبة بالشفعة عند وقت الثمن المؤجل إذا أحضر الثمن. طيب سادسا، أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة، فإذا طلب الشفيع أخذ البعض سقط حقه في الكل. وإذا كانت الشفعة بين أكثر من شفيع فتركها بعضهم، فليس للباقي إلا أخذ الجميع حتى لا تتفرق الصفقة على المشتري. واضح هذا الشرط؟ يقول يعني مثلا الأرض مثلا كانت 10 إيكر مثلا، أو 10 فدادين أو دونمات أو حسب يعني مقاييس الأرض أو كذا. فلو الأرض مثلا كانت 10 إيكر وهو يملك 5، وله شريك البائع يملك 5 وله شريك يملك 5، فباع حصته الخمسة التي له باعها لأجنبي لغريب، فجاء شريكه الذي يملك 5 إيكر قال أنا أريد أن أشتري 2 إيكر من اللي أخذهم الغريب هذا. فقال هنا لا يصح له أن يطالب بالشفعة في هذه الحالة، قال له لأن الصفقة تتبعض، ممكن بعد ذلك يعثر عليها أن يبيع الثلاثة. الناس تريد مثلا أرض قطعة متكاملة تصلح مثلا لأغراض لا يصلح لها إذا تجزأت، فبالتالي يقال له إما تأخذ ال5 إيكر كلها كما أخذ الغريب، أو تتركها كلها للغريب. طيب لو كانوا مثلا 3 شركاء في الأرض، واحد مثلا يملك 5 إيكر والثاني يملك 2 وواحد يملك 3 أو كذا، فصاحب الخمسة باع حصته مثلا لغريب أو كذا، فجاء مثلا اللي هو صاحب الاثنين ويقول أنا أنا لي حق الشفعة في 2 إيكر من اللي أنت بعتهم مثلا، أنا لي 2 إيكر فلي الشفعة في 2 إيكر زيادة، وصاحب الثلاثة له الشفعة في 3 إيكر زيادة، صحيح؟ يعني كل واحد، يعني واحد صاحب اثنين، واحد صاحب ثلاثة، واحد صاحب خمسة. فصاحب الخمسة إذا باع الخمسة، الخمسة هذه منها اثنين، يعني لو الشركاه طلب الخمسة الثانية هتزور نفس نسبتهم، صاحب الاثنين له اثنين وصاحب الثلاثة له ثلاثة. فجاء صاحب الإيكارين وقال أنا لي حق الشفعة، أريد أشتري إيكارين من اللي أخذهم الغريب اللي هو أخذ الخمسة، أنا أخذ اثنين منهم، أنا حصتي إيكارين فلي حق الشفعة في إيكارين، أخذ اثنين منهم. فقال وشريكه اللي هو صاحب الثلاثة قال أنا لا أريد أشتري زيادة عن نصيبي. فهنا قال يعني إذا كان أكثر من شفيع الآن، وواحد منهم ترك المطالبة بالشفعة والثاني طالب بها، فليس له المطالبة بقدر حصته فقط، وإنما إما يأخذ الصفقة كاملة أو يتركها إيه؟ كاملة حتى لا يتضرر. قال الشفعة بين الشفعاء. إذا كانت الشفعة بين أكثر من شفيع وهم أصحاب سهام متفاوتة، فإن كل واحد منهم يأخذ من المبيع بقدر سهمه عند مالك، والأصح من قولي الشافعي وأحمد، لأنها حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك. وقال الأحناف وابن حزم إنها على عدد الرؤوس لاستوائهم جميعا في سبب استحقاقها. يعني زي المثال اللي احنا ضربناه هذا، مثلا الأرض 10 إيكر، واحد يملك خمسة وواحد يملك اثنين وواحد يملك ثلاثة، إذا هذا يملك 50% من القيمة الكلية، وهذا يملك 20% وهذا يملك 30%. صاحب 50% باع حصته اللي هي 5 إيكر. يبقى 5 إيكر هذه يعني تقسم بنسبة، إذا شركاه طلب الشفعة يبقى صاحب الإيكارين له حق في إيكارين، وصاحب الثلاثة له حق في ثلاثة، يعني لأنهم نسبتهم زي نسبة 2 إلى 3. يبقى الجزء المباع هذا يعني يقسم إلى 5 أسهم، وصاحب الاثنين له 2 من الـ5، وصاحب الثلاثة له 3 من الـ5. فهذا مذهب إيه؟ جمهور الفقهاء الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة قالوا لا، القسمة تكون على عدد الرؤوس. يبقى هذا له 2.5 وهذا له 2.5، مثلا 5 إيكر، يبقى صاحب الإيكارين له الحق في الشفعة إنه يطالب بشراء إيكارين ونصف من حصة شريكه الخمسة، وهكذا. حتى لو كان مثلا واحد له إيكر واحد، واحد له 4، واحد له 5، صاحب الخمسة باع حصته. على مذهب الحنفية إن صاحب الإيكر الواحد له الحق في مطالبة بالشفعة، يطالب بشراء إيكارين ونصف من الخمسة التي بيعت، لأن الإيه القسمة بعدد الرؤوس، يعني فما اثنان كل واحد له نصف المبيع، إذا كانوا ثلاثة كل واحد له ثلث المبيع، وهكذا. قال وراثة الشفعة. قال يرى مالك والشافعي في الحاشية تحت أهل الحجاز يعني فقهاء مكة والمدينة أن الشفعة تورث ولا تبطل بالموت، فإذا أوجبت له الشفعة فمات ولم يعلم بها، أو علم بها ومات قبل التمكن من الأخذ، انتقل الحق إلى الوارث قياسا على الأموال. وقال أحمد لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها. وقالت الأحناف إن هذا الحق لا يورث كما أنه لا يباع، وإن كان الميت طالب بالشفعة إلا أن يكون الحاكم حكم له بها ثم مات. إذا عندنا هنا إيه؟ الملكية والشافعية. قالوا الشفعة تورث، يعني لو في المثال الذي ضربناه، لو الشخص عنده، لو شريكان في عقار مثلا، واحد عنده 5 إيكر والثاني عنده 5 إيكر، صاحب واحد من الشريكين باع حصته لغريب، وشريكه الثاني مات قبل المطالبة بالشفعة، إما قبل أن يعلم بها، قبل أن يعلم أن شريكه باع حصته، أو علم بها ولم يمضي وقت طويل يعني على علمه بها، كما مر بنا هي مسألة يعني لزوم المطالبة على الفور ومذاهب الفقهاء في هذا. فإذا يعني علم بها ثم قبل مضي الوقت المسموح له بالمطالبة بالشفعة مات، فهنا المالكية والشافعية قالوا ينتقل الحق إلى ورثته، فورثة المتوفى هذا لهم الحق في المطالبة بالشفعة ويطالبون بشراء حصة شريكهم الذي باعها للغريب بنفس الثمن. الإمام أحمد قال لا يورث حق الشفع إلا إذا كان المتوفى قبل موته قد طالب به، يكون علم بأن شريكه باع حصته فطالب بالشفع وبعدين مات، فهنا ينتقل الحق إلى الورثة. الحنفية قالوا بل لا تورث حتى لو طالب بها، يعني حتى يقول حتى لو طالب بها ثم مات قبل أن تتم لا تورث، إلا إذا كان طالب بها والثاني رفض ورفع الأمر إلى الحاكم والحاكم حكم له بها وبعدين قبل تنفيذ الحكم مات، قالوا هنا في هذه الحالة الورثة ينفذون الحكم. لكن إذا الأمر ما وصل يعني إلى تقاضي وحكم حاكم يقولون حتى لو طالب بها ثم مات لا تورث الشفعة، يبقى البيع كما تم للغريب. قال تصرف المشتري، قال تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع بالشفعة صحيح، لأنه تصرف في ملكه، فإن باعه فللشفيع أخذه بأحد البيعين، وإن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو جعله صداقا ونحوه فلا شفعة، لأن فيه إضرارا بالمأخوذ منه، لأن ملكه يزول عنه بغير عوض، والضرر لا يزال بالضرر. طيب الآن يقول تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع بالشفعة. اثنان شركاء في عقار، واحد باع حصته لغريب، الغريب هذا أخذ الأرض وراح باعها لرجل آخر قبل أن يطالب الشريك بالشفعة، يعني زيد وعمرو شركاء في قطعة أرض وراح زيد باع حصته لغريب، الغريب هذا أخذ حصته وباعها لآخر، وبعدين علم عمرو بأن زيدا باع حصته لغريب بعد ما كانت بيعت مرتين، فعلم فبدأ يطالب بحقه في الشفعة. فهنا يقول إذا كانت بيعت، إذا كان الأمر كان بيعا فله الحق في المطالبة بها، ويشتريها بقيمة أحد البيعين. شوف البيع الأول يعني مثلا بيعت للأول مثلا بمئة ألف والأول راح باعها للثاني بمئة وخمسين ألفا، فهو ممكن يشتريها بمئة ألف فقط زي ما اشتراها الأول، كما اشتراها الأول يقول لشريكه أنت بعتها بمئة ألف نقدا هذه مئة ألف نقدا، كل بقى اللي اشتراها منك بمئة ألف باعها بمئة وخمسين، هذه مشكلته هو يرجع المال للصاحب، يرد له مية اللي دفعها بحيث تبطل البيوع اللي تمت بعد ذلك. طيب ممكن يكون اللي حصل ان البيعة الثانية كانت ارخص من الاولى، يعني مثلا شريكه باع حصته لغريب بمئة الف بعدين اشترى مئة الف كان يريد ان يربح فيها وبيعها بمئة وخمسين، فعرضها للبيع ما جابتش بالتسعين او ثمانين فراح باعها بالتسعين او ثمانين، فله ان يشتري بالثمن اللي هو الارخص منهم، يعني يشتري بالثمن الثاني، قلت انا هذه الارض بيعت ب80 انا اخذها ب80 زي اللي اشتراها ب80. هذا اذا كان بيعا، لكن اذا كان مثلا زيد وعمرو شركاء في الارض وزيد وهب حصته اعطاها هبه بدون مقابل، فليس للشريك انه يطالب بالشفعه يقول انت وهبتها مثلا لقريبك فلان انا هبها لي بدل ما تهبها له، ليس له ذلك، هو وهبها لشخص او لجهه خيريه او كذا، يعني له رغبه في ان يهب لها لكن ليس له رغبه ان يهب لشريكه، فهنا ليس له الحق في ذلك، المعنى هذا ان ياخذها مجانا وهو شريكه لا يرغب في ان يعطيه اياها مجانا، وتسمح نفسه باعطائها لقريب اخر او صديق او شخص مثلا له معارف عليه يريد أن يهب له هذا الشيء، لكن لا يريد أن يهب الشيء، فليس له أن يطالب بالشهداء إذا كان هبة أو وقفا، يعني حصته في الأرض جعلها وقفا. يقول وقفة أنواع، يعني ممكن مثلا وقفا أن إذا كانت أرض زراعية تزرع والريع الذي يأتي منها ينفق على وجه من وجوه الخير، أو ينفق أو يجعلها مسجدا أو مدرسة أو غير ذلك من الأمور. فإذا وهبه أو وقفه أو تصدق به أو جعله صداقة، يعني راح تتزوج امرأة وجعل المهر حصته في الأرض، وله 5 إيكر في الأرض، فتزوج امرأة وجعل الصداقة أنا لي 5 إيكر في الأرض، فإيه هي الصداقة؟ يجي شريكه يطالب بالشفعة، فكيف الآن نحن لم تورط ودفع صداقة، يعني فليس له إيه ذلك، ففقط له الحق في المطالبة بالشفعة إذا كان شريكه قد باعها بحيث أنه يشتريها بالثمن الذي باعها. إذا هو إحنا بنتكلم هنا الآن عن المشتري باعها، يعني شريكه باعها لشخص، ثم الذي اشتراها من شريكه باعها لشخص آخر، فله المطالبة بالشفعة. أما إذا شريكه باعها ثم المشتري وهبها أو تصدق بها أو وقفها أو جعلها صدقة، إحنا كنا تكلمنا من قبل على مسألة إن أحد الشريكين يهب أو يجعلها وقفا أو يتصدق أو كذا، إذا أحد الشريكين فعل ذلك مباشرة هذه مسألة مضت يعني، لكن الآن نتكلم أن أحد الشريكين باع حصته ثم المشتري وهبها أو وقفها أو جعلها صدقة. قال يقول أما تصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة فهو باطل لانتقال الملك للشفيع بالطلب. يعني اللي فات هذا كان لو تصرف المشتري قبل أن يطالب الشفيع بالشفعة، يعني زيد عمرو شريكان وبعدين زيد باع حصته مثلا لمحمد، ومحمد هذا الذي اشترى راح تصرف بأحد تصرف فيها فباعها وكذا، لكن لو أن محمدا هذا تصرف بعد أن طالب عمرو بالشفعة، يبقى هذه التصرفات باطلة، يبقى هذه التصرفات باطلة، تصرف فيما لا يملك، فتبطل هذه التصرفات وعليه أن يرد الأرض. لكن إذا تصرف قبل أن يطالب الشفيع بالشفعة فالتصرفات تكون صحيحة. واضح ولا في؟ إحنا الآن اثنان شريكان مثلا زيد وعمرو شريكان في الأرض، فزيد باع حصته لطرف ثالث اسمه محمد مثلا، فمحمد هذا راح باع حصته مثلا لعبد الله قبل أن يطالب عمرو بالشفعة، إذا هذا البيع صحيح أو باطل؟ هذا البيع صحيح إذا كان قبل أن يطالب عمرو بإيه بالشفعة. أما يعني إذا محمد هذا علم، محمد اللي اشترى من زيد علم أن عمرو شريك زيد طالب بالشفعة، وبعد ما عمرو طالب بالشفعة راح محمد باع حصته لعبد الله، إذا هذا البيع باطل، فإيه القاضي يفسخ هذا البيع ويرد الثمن وهذا البيع يفسخ إذا تصرف ببيع أو بهبة وهبها للصديق أو الجاهل. الهبة هذه باطلة، كأنه وهب شيئا لا يملكه أو جعله وقفا أو صداقا أو كل التصرفات هذه كلها تكون باطلة إذا تصرف فيها بعد أن طالب الشفيع بالشفعة، إذا كأنه تصرف فيما لا يملك، واحد راح شيء لا يملكه وقال هذا وقف لله تعالى هو لا يملكه، هذا الوقف باطل لأنه وقف شيء لا يملكه، فإذا كان بعد مطالبة الشفيع بالشفعة يبقى التصرفات هنا باطلة، لكن لو قبل مطالبة بالشفعة يبقى التصرفات صحيحة. ثم ننظر في نوع هذا التصرف، إن كان بيعا فله حق الشفعة، وإن كان تصرفا يعني إما بغير عوض أو بعوض غير مالي، بغير عوض اللي هو زي الهبة والوقف والصدقة، أو بعوض غير مالي زي الايه الصداق، يعني اخذ عوضه شيئا ليس مالا في الدور. فاذا كان بغير عوض او بعوض غير مالي يبقى التصرف هذا ينفذ ولا نبطله، اما اذا كان بعوض مالي فيبقى حق الشفيع موجودا. قال المشتري يبني قبل الاستحقاق بالشفعة. قال إذا بنى المشتري أو غرس في الجزء المشفوع فيه قبل قيام الشفعة ثم استحق عليه بالشفعة، فقال الشافعي وأبو حنيفة للشفيع أن يعطيه قيمة البناء منقوضا، وكذلك قيمة الغرس مقلوعا، أو يكلفه بنقضه. وقال مالك لا شفعة إلا أن يعطى المشتري قيمة ما بنى وما غرس. هنا يقول إذا بنى المشتري أو غرس في الجزء المشفوع فيه قبل قيام الشفعة ثم استحق عليه بالشفعة، يعني الرجل هو الغريب الذي اشترى حصة أحد الشريكين، هذا الغريب الذي اشترى حصة أحد الشريكين، فبعد ما اشترى حصة أحد الشريكين زي محمد اشترى حصة زيد، زيد وعمر الشركاء، فمحمد اشترى حصة زيد، فبعد أن اشترى حصة زيد جاء عمرو طالب بالشفعة وهو كان قد بنى. فقال الشافعي وأبو حنيفة للشفيع أن يعطيه قيمة البناء منقوضة وقيمة الغرس مقلوعا، أو يكلفه بقلع الغرس، يعني زي يخصم منها قيمة الهدم، يعني زي يخصم منها قيمة الهدم، يعني الآن الأرض أصبحت مبنية فالآن هو سيعوضه عن البناء، بس يخصم منه قيمة النقد، أو يعوضه عن الزرع الذي غرسه لكن يخصم منه قيمة قلع الزرع، لأن الآن الشفيع سيتضرر، يعني لو الآن جاء عمرو طالب بحق الشفعة فأعطي الأرض، بس الثاني المشتري قال أنا بنيت عليها، البناء هذا تكلف الأرض مثلا ثمنها 100,000 والبناء تكلف 100,000 أخرى فصارت 100,000. طيب الآن هو لما هيعطيله 200,000 هب أنه لا يريد البناء، فسيضطر إلى نقد البناء، ونقد البناء هذا سيكلفه مثلا 20,000-30,000 أخرى، فيعطيه قيمة البناء يعني مخصوما منها أجرة النقد، يعني يبقى يخصم عليه، يعني زي مثلا لو النقد ب30,000 يبقى يعطيه له 170، ماشي 100 قيمة الأرض اللي دفعها وقيمة البناء 100 يعطي له منها 70 فقط، ويخلي 30 عشان هيستعملها في نقد البناء لو أنه لا يريد هذا البناء، أو أنه مثلا غرسا فيقول يعطيه الأرض وقيمة الغرس بس مخصوما منها قيمة نقد الغرس أو قلعه، أو يكلفه بقلع الغرس أو نقده، يعطيه الثمن كامل يقول بس عليك أنك تهد البناء هذا وترجع الأرض كما كانت، أو الزرع اللي غرسته هذا تقلعه وتسلمني الأرض على حالتها الأولى مقلوعة ما فيهاش غرس. ولكن مالك يقول لا شفعة إلا أن يعطى المشتري قيمة ما بنى وما غرس، يعني كاملة لا يخصم منها، ما يخصمش منها قيمة النقد ونقد البناء وقلع الغرس. المصالحة عن إسقاط الشفعة. قال إذا صالح عن حقه في الشفعة أو باعه من المشتري كان عمله باطلا ومسقطا لحقه في الشفعة، وعليه رد ما أخذه عوضا عنه من المشتري، وهذا عند الشافعي وعند الأئمة الثلاثة يجوز له ذلك، وله أن يتملك ما بذله له المشتري. يعني مرات يحصل ان مثلا زيد وعمر كان شريكين في قطعه ارض، خلاص، وبعدين زيد باع حصته، زيد باع حصته لمحمد. خلاص، فعمرو اللي هو شريكه باع حق الشفعه او صالح، يعني قبل ايه، يعني قبل تعويضا عن مقابل تنازله عن الشفعه. يعني زيد هذا لما جاء يبيع لمحمد فقال له انت الان شريكي، قال لعمرو انت الان شريكي وستطالب لك الحق في المطالبه بالشفعه، وهذا سيتضرر به المشتري ومحمد. محمد لما جاء يشتري علم ان الارض فيها شريك وممكن يطالب بالشفعه، فعمل معه صلحا ان هو يسقط حقه في المطالبه بالشفعه ويعوضونه بشيء او كذا. فبعد ما يعني باع حقه في الشفعه او صالح عن حقه في الشفعه، يعني اخذ تعويضا مقابل التنازل عن حقه في الشفعه، رجع في كلامه وقال لا اطالب بالشفعه. فقال فهنا يقول يعني ان مصالحته عن حقه في الشفعه او بيعه حقه في الشفعه، هذا يعني قال كان عمله باطلا ومسقطا لحقه في الشفعه، وعليه رد ما اخذه عوضا عنه من المشتري. وهذا عند الشافعي، وعند الائمه الثلاثه يجوز له ذلك وله ان يتملك ما بذله له المشتري. يعني هنا الخلاف، هل يجوز له ذلك ان هو ياخذ تعويضا عن حقه في الشفعه ام لا يجوز له ذلك؟ يعني هل ممكن الانسان ياخذ تعويضا مقابل التنازل عن حقه في الشفعه؟ فالامام الشافعي يقول لا يجوز ان عمرا يطالب يعني يتنازل عن حقه في الشفعه مقابل تعويض مالي. فقال يعني ان هذا الشيء باطل وعليه ان يرد ما اخذه، يعني ان الشفعه هذا شيء غير قابل للبيع، يعني هذا الحق غير قابل للبيع، اما ان يطالب بالشفعه واما ان يتنازل عنها مجانا بدون مقابل. لكن الراي الاخر قالوا عند الائمه الثلاثه يجوز له ذلك، عند غير الامام الشافعي يجوز لعمرو انه يتنازل عن حقه في الشفعه مقابل تعويض، والمشتري يبذل له هذا التعويض ويستحق هذا الايه المال الذي بذله له المشتري. يعني المشتري هيشتري حصه زيد في الارض مثلا ب100,000 ويدفع 10,000 لعمرو مقابل ان يتنازل عن حقه في الشفعه. فهل 10,000 هذه تحل لعمرو ام لا تحل له؟ الشافعي يقول لا يحل له، يجب ان هو يرد ال10,000 اللي اخذها، هذه اكل مالا بالباطل ولا يصح له. لكن الجمهور قالوا يجوز، يعني هذا حق مالي، يعني هو له الحق في المطالبه بالشفعه ويمكن ان يتنازل عن هذا الحق وياخذ قيمته التعويضة. يجوز التعويض من احدى الشريكين زيد نعم يعني هو محمد بن مسلم. نعم هو الصوره اللي ذكرت هنا ان هو في الغالب هو المشتري هيدفع يعني ثمن الارض اللي اشتراها من زيد ويدفع زياده اللي هو التعويض. بس ممكن كما تفضل الدكتور، يعني ممكن اصلا هو زيد يعني يراعي هذا، لما هو هيبيعها مثلا ب 100 فهو عامل حسابه انه هيدفع منها 10، هي نفس الفكره يعني، بس ممكن ان هو يتقاضى حصته من شريكه او من المشتري. فله ان يتملك ما بذل له يعني يكون حلالا. طيب بعدها الوكاله بفتح الواو وكسرها، يقال الوكالة أو الوكالة. قال تعريفها الوكالة أو الوكالة معناها التفويض، تقول وكلت أمري إلى الله أي فوضته إليه، وتطلق على الحفظ. وكلت أو وكلت أمري إلى الله أي فوضته إليه، وتطلق على الحفظ، ومنه قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول من معاني الوكيل هنا يعني الحفيظ، من معنى من معنيها الحفيظ ومن معنيها ايه المفوض اليه الامر. والمراد بها هنا استنابة الانسان غيره فيما يقبل النيابة. إن الوكالة معناها لغة التفويض والحفظ، ومعناها اصطلاحا عند الفقهاء استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة. قال مشروعيتها، وقد شرع الإسلام للحاجة إليها، فليس كل إنسان قادرا على مباشرة أموره بنفسه، فيحتاج إلى توكيل غيره ليقوم بها بالنيابة عنه. جاء في القرآن الكريم قول الله سبحانه في قصة أهل الكهف: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. أين موضع الشاهد هنا في الآية؟ أن أهل الكهف فبعثوا أحدكم بورقكم هذه، الورق للفضة يعني الدراهم الفضية، فهؤلاء الفتية المؤمنون إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فهؤلاء الفتية المؤمنون قالوا إنهم كانوا من أصحاب يعني من قوم عيسى عليه السلام، يعني كانوا من أتباع عيسى عليه السلام من المؤمنين بالله عليه السلام على الحق. هؤلاء الفتية المؤمنون بعثوا رجلا منهم ليشتري لهم إيه؟ طعاما، أعطاه دراهم ليشتري لهم طعاما، فهذا توكيل في الشراء، أعطاه دراهم وأرسلوه ليشتري لهم طعاما. استرى الدراهم هذه كانت عملات قديمة مر عليها 300 سنة لم تعد إيه مستعملة، ذهب إلى المدينة يشتري بهذه الدراهم، الناس تعجبوا يعني هذه العملات القديمة. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم نؤمر بخلافه، يعني عند جمهور الفقهاء أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نؤمر بخلافه، وهذا الشيء لم نؤمر بخلافه فيبقى شرعا. فإن الموقع الكهف في وقت والله لا أعلم ولا شيء، الله تعالى أعلم. حد يعرف مكان في تركيا مكان الكهف يعني أين يقع الآن؟ قال: وذكر الله عن يوسف عليه السلام أنه قال للملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يعني زي وزير المالية كذا، يعني مسؤول عن مالية الدولة أكون إيه مسؤولا عنها، فأكون وكيلا عن الملك في التصرف المالي في جمع الأموال وتفريقها على جمع الأموال من عليه الحقوق وتفريقها على المستحقين وحفظ الأموال، فإذا هذا نوع من الإيه من الوكالة. قال: وجاءت الأحاديث الكثيرة تفيد جواز الوكالة، منها أنه صلى الله عليه وسلم، يعني تلاحظون في قصة يوسف عليه السلام فيها إيه دليل الوكالة اللي هو إيه جعلني على خزائن الأرض، وعندنا إيه في الآية الكريمة اللي هي: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فهذه الآية فيها دليل على بابين من أبواب الفقه، ولمن جاء به حمل بعير هذا هو باب الجعالة، لو من فعل كذا فله كذا، من بنى لي الجدار فله كذا، باب الجعالة هو دليله في القرآن اللي هو لمن جاء به حمل بعير، وباب الضمان اللي هو إيه وأنا به زعيم، هذا دليل على باب الضمان، وهنا جعلني على خزائن الأرض دليل على الوكالة، وكلها من شرع يوسف عليه السلام وهو شرع لنا. يستدل في الآية دخول المناصب مع حاكم نعم كما تفضلتم، يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان استشهد بهذه الآية الكريمة أيضا على مسألة أخرى اللي هي مسألة إيه؟ تولي المناصب في الدولة الكافرة، جواز الإنسان يتولى منصبا يكون وزيرا أو قاضيا، أو كان سأله بعض علماء المسلمين يعني الذين كانوا في البلاد التي احتلها التتار، والتتار كانوا عندهم الشريعة الكتاب اللي وضعه لهم جنكيز خان هذا، فيه شرائع من اليهودية والنصرانية ومن الإسلام، شرائع وضعها من عنده وكذا إلى آخره ويحكم بها. فمرات بعض البلاد يعني التتار ربما ولوا قاضيا من المسلمين يتولى القضاء عندهم. فبعثوا سألوا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له فتوى في جواز تولي القضاء تحت حكم التتار، رغم أن القاضي يعني لم يستطيع أن يحكم بالشرع كاملا، ولكن في حدود ما يستطيع، لكن هو قال يعني أن القاضي هنا إذا تولى يعني فإنه يقلل الظلم قدر الإمكان ويفعل ما يستطيع من فعله من الخير، والشيء الذي عجز عنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهو ينوي أنه ليست نيته، يعني إذا تولى هذا المنصب ليس بنية إعانة الظلمة على ظلمهم، ولكن بنية تخفيف الظلم عن المظلومين، تخفيف المظالم قدر الإمكان، لأنه إذا لم يتولى هذا المنصب تولاه غيره ممن يفسد في الأرض ويزداد ظلما وكذا إلى آخره. فأجاز ذلك، وبعدين استدل بأدلة منها أن نبي الله يوسف عليه السلام تولى يعني الوزارة لحاكم كافر، قال تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. الملك كان كافرا، وكان يوسف عليه السلام يعني له وظيفة تحت حكمه، وكان إذا أراد أن يحكم بشيء من الشرع احتاج إلى حيلة يحتال بها على الملك، يعني حتى قال كذلك: كدنا ليوسف ما كان ليأخذ. وبعدين استدل أيضا بقصة النجاشي، يعني قال النجاشي كان ملكا مسلما لكنه لم يكن ممكنا، كان يعني لم يكن ممكنا تمكينا تاما، انه يعني ما كان في استطاعته انه يحول الحبشة الى بلد اسلامي، يعني كان من معه من من حوله من بطانته والبطارقة وكبراء الدولة وكذا كانوا لا يعينونه على حكم الاسلام، فكان لا يقدر على أن يحكم بكل شرع الإسلام يعني، وإنما بما يستطيع منه أشياء يعجز عنها. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على يعني بقائه في منصبه رغم كونه لم يكن يعني قادرا على تنفيذ يعني جميع أحكام الدين، ولكن يفعل ما قدر عليه منها وما عجز عنه فيكون معذورا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالصلاح وصلى عليه، وقد توفي اليوم بالحبشة في ملك صالح، وإن أخاكم أصحانة توفي وصلى عليه صلاة الجنازة عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه وكذا، رغم أنه لم يكن يحكم يعني بكل ما يقدر عليه من أحكام الدين وكذا. طيب، قال: وجاءت الأحاديث الكثيرة تفيد جواز الوكالة، منها أنه صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة رضي الله عنه. الوكالة كانت تجوز في البيع والشراء، يمكن البائع يوكل من يبيع السلع، والمشتري يوكل نقودا لمن يشتري له السلع. كذلك التوكيل في الزواج والطلاق، الإنسان يريد يتزوج فيوكل من يعني يقبل له، يعني ممكن ولي الزوجة يوكل من يزوج له ابنته فيقول زوجتك بنت موكلي، أو الزوج يوكل من يقبل له الزواج فيقول قبلت زواج فلانة لموكلي، ما يقولش لنفسي، يعني ما يقبل الزواج لنفسي وقبلت زواج فلانة لنفسي، لما يكون هو وكيلا قبلت زواج فلانة لموكلي فيقبل إيه؟ بالنيابة عن موكل. ويجوز التوكيل في الطلاق، انت واحد يريد يطلق امرأته فيوكل شخصا يطلق له امرأته، فعندما يقرر الوكيل يقول طلقت فلانة نيابة عن موكل فلان ويقع الطلاق. وعند الحنابلة يجوز ان يوكل المرأة في تطليق نفسه، يعني ممكن لو بعض الناس يسمونها العصمة بيد الزوجة، فليس كذلك، لأنه من حقه أن يسحب الوكالة لو قبل أن تطلق نفسها، ممكن يرجع في يلغيها فتصبح مفسوخة، يعني لا تنتقل بحق دائم يعني إلى الأبد، ولكن يعني لا كون العصمة في يدها يعني شيء مؤقت، يعني ليست عصمة بالمعنى، هي مجرد وكالة يعني. فممكن الرجل يوكل امرأته في تطليق نفسه، فمتى ما قررت تطلق نفسها يسحب كمان. نعم يسحب يعني. نعم، فزي ما يغير الجزء وكل الغريب، فلك الجزء وكلها بدل ما يوكل الغريب. نعم، لكن متى ما أراد أنه يسحب هذه الوكالة خلاص يلغيها يعني، بس بشرط قبل ما يقع الطلب. لو وقع خلاص، زي الوكل شخص في البيع، إذا باع ما ينفعش يسحب الوكالة بعد ما تم، لكن قبل ما يبيع ممكن يرجع يلغيها. فالوكالة تصح يعني في البيع والشراء والزواج والطلاق. قال: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في قضاء الدين، والتوكيل في إثبات الحدود واستيفائها. هل الدين الشخص ممكن إيه؟ تعطي المال لوكيل عنك وتقول له سدد الدين عني لفلان، اقضي عني الدين الذي علي لفلان وتوكله. والتوكيل في إثبات الحدود واستيفاء الحدود، والتوكيل الاستيفاء اللي هو تطبيق الحد وتنفيذه، يعني مرات مثلا يكون شخص مستحقا للرجم او الجلد او كذا فيوكل النبي عليه الصلاه والسلام هو الامام يعني، ومع ذلك يوكل اما اغدو يا انيس الى امراتي هذا فان اعترفت فارجمها، فوكله اول شيء هو اثبات الحد انه يتاكد من اعترافها ويستمع منها الاعتراف، وبدل ما ان تعترف امام النبي عليه الصلاه والسلام يوكل ايمن تعترف امامه ثم وكله في اقامه الحد عليها اذا اعترف. والتوكيل في القيام على بدنه وتقسيم جلالها وجلودها وغير ذلك، وأجمع المسلمون على جوازها بل على استحبابها، لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى الذي دعا إليه القرآن الكريم وحببت فيه السنة. يقول الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقد حكى صاحب البحر الإجماع على كونها مشروعة، وفي كونها نيابة أو ولاية وجهان، فقيل نيابة لتحريم المخالفة، وقيل ولاية لجواز المخالفة إلى الأصلح كالبيع بمعجل وقد أمر بمؤجل. يعني هنا تكييف الوكالة أو منصب الوكيل، فقيل الوكالة هي نوع من النيابة، يعني هو نائب عن الوكيل، نائب عن الأصيل، ليس له ولاية وإنما هو نائب عن الأصيل، والولاية تبقى للأصيل. ما حجة يعني من قال إنها نيابة؟ قال لتحريم المخالفة، لأنه لا، ليس له صلاحية أن يخالف الموكل، يعني الوكيل ليس له صلاحية أن يخالف الموكل، فعليه أن يتبع أمره. فقالوا كيف يكون ولاية وهو ليس له سلطة أن هو يفعل أي شيء برأيه، لا بد أن هو ينفذ ما طلب منه، فهو نافذ. الفريق اللي قال هي ولاية يقول إيه؟ يجوز المخالفة إلى الأصلح، هي ولاية، فبالتالي هو يعني جعل له حق التصرف، فيمكن أن يخالف موكله بما هو الأصلح له. كما لو أن الموكل مثلا أعطاه شيئا ليبيعه بالتقسيط، يعني بثمن مؤجل أو بثمن مؤجل، فوجد يعني مشتريا يشتريه بثمن معجل، فهذا أصلح للبائع، فباعه بمعجل، قال له ذلك، وخالف إيه؟ تعليمات الموكل بما هو الأصلح لموكله. فهنا له ولاية أن هو يتصرف، يعني حتى لو خالف تعليمات الموكل لكن بما هو الأصلح للموكل. يعني دخل وقت العشاء إن شاء الله، فنتوقف هنا عند أحكام الوكالة إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.